الحقيقة أنا معرفش معنى اسم ريماس، وفي اللغة العربية هو ليس له معنى، إنما يقال إن هو له معاني في غير اللغة العربية، إن هو بمعنى ماء الماس أو غير ذلك. فأنا شايف نحذر من الأسماء دي، لأن ممكن في النهاية يطلع اسم قبيح أو سيء. حرام نظلم البنت بإن احنا نسميها باسم ما نعرفش معناه.